بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن جملة الألفاظ التي لا بد من بيان معناها النكرة. قبل ما نتكلم عن النكرة لابد أن نعرف معنى النكرة. شنو النكرة أصلا؟ نكرة يعني شنو؟ النكرة نفس اسم الجنس. شنو الفرق؟ إلا أن النكرة معها تنوين، تنوين التنكير. جاء رجل، مررت برجل، هذا إذا صار تنوين على اسم الجنس يسمون حينئذ النكرة. إذا ماكو تنوين مثل جاء الرجل، هنا تنوين خو ما يصير. بعد إذا أكو ألف ولام جاء الرجل، الرجلون، ما يصير خو، يسمون اسم جنس. هذا فرق بيننا. على أي حال، النكرة عرفنا معناها، هي نفس اسم الجنس لكن مع التنوين، تنوين التنكير. الآن أريد أبين ما هو معنى النكرة. اسم الجنس قلنا موضوع المن للطبيعة ليسيدة مهملة. النكرة علم الموضوعة، يقول قدس سره، أمثل أولا لك بمثالين بعدين أقول لك علم الموضوع. المثال الأول، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. رجل، وجاء رجل. المثال الثاني، مررت برجل. كل مثال ترى ما يرمز إلى مغزى معين، إلى نقطة معينة. نجي للمثال الأول، وجاء رجل. إيش نستفيد من رجل؟ وجاء رجل من أقصى. نستفيد أن معناها فرد معين في الواقع. مجهول عند المنو؟ مو المتكلم، لا تشتبه، عند المخاطب، فهو واقعا معين، وعند المخاطب غير معين. يعني الله عز وجل لما قال وجاء رجلون، معين عنده ولا معين؟ من هو؟ حبيب النجار على ما يقال، فهو معين في الواقع. بس عندنا احنا ماذا؟ مجهول. هذا في المثال الاول. واما المثال الثاني، جئني برجل. معنى جئني برجل ماذا؟ ايش تفهم من عده اذا واحد قال جئني برجل؟ يفهم من عده انه جئني بطبيعة الرجل، لكن يا طبيعة الواحد. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يعني جئني بطبيعة الرجل لكن الواحدة. فكلمة رجل في المثال الثاني مستعملة فيما الإذن؟ في الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة. بس طبيعة قيد الوحدة منين استفدنا؟ مو من نفس كلمة رجل. كلمة رجل علم الموضوعة للطبيعة. وأما الوحدة منين استفدناها؟ ها منين؟ من التنوين، تنوين دل على الوحدة، لا أنه ابتداء استعملنا كلمة رجل فالطبيعة مع قيد الوحدة، بل كلمة رجل استعملناها في الطبيعة، والوحدة استفدناها من التنوين. إذن مفاد النكرة في المثال الثاني هو الطبيعة المقيدة بمن؟ بمفهوم الوحدة. وتسمى الطبيعة المقيدة بالوحدة باسم آخر، شنو الاسم الآخر؟ الحصة. الحصة يو تقول حصة، يو تقول شنو الطبيعة المقيدة بمن؟ بالوحدة. الحصة هي عبارة عن الكل مقيدا بالوحدة، عن الطبيعة مقيد بالوحدة. وبعض قال بأن مفاد النكرة في المثال الثاني، مفاد رجل في المثال الثاني ليس هو الطبيعة المقيدة بالوحدة. تشنو؟ تشنو؟ قال مفاد النكرة في المثال الثاني، عليكم السلام ورحمة الله، هو الفرد المردد. هو الفرد المردد. تعرف الفرد المردد شنو معناه؟ تعرف معنى فرد المردد يعني شنو معنى؟ يعني فرد لكن مردد، إما هذا إما ذاك. ها؟ إيه؟ اقول هو الفرد المردد موجود في الخارج. فرد المردد إلى وجود في الخارج وما إلى؟ مستحيل، يستحيل. ها ليش؟ روح جيب لي هسه فرد مردد، تقول هو واحد من عدنا. ها شوفنا احنا قاعدين هسه، واحد من عدنا. ها مردد، اقول لك واحد من عدنا انا، يعني انا هو هو انا انا انا انا منو انا انا انا انا ولست مردد. مردد يعني شنو؟ اما انا اما غيري. مردد معناه اما انا اما غيري. وانا انا ولست انا، اما انا واما غيري، وهكذا أنت. أنت أنت ولست أنت، إما أنت وإما غيرك، وهكذا أي فرد بالدنيا لما تاخذ في هذا العالم هو هو، لا إما هو إما غيره. فالفرد المردد إذن مستحيل وجوده في الخارج، ومعه يتضح بطلان ما ادعاه هذا القائل. إيش قال هذا القائل؟ قال معنى جئني برجل، برجلين المثال الثاني، يعني جئني بالفرد مفاد رجل في المثال الثاني، يعني شنو؟ جئني بالفرد شنو؟ مردد. كذاك مو مردد، لا مو مردد، معناه شنو المردد؟ اما هذا اما ماذا غيره. هذا واحد من الرجال يعني الكلي، طبيعة الكلية تعبر عنها ماذا؟ بواحد من الرجال، يعني طبيعة الرجل. جئني بالطبيعة، اي يعني مقصود طبيعة. لا بس الفرد أريده مو الطبيعة. الفرد الفرد المردد فرده بس مردده ذاك الذي أنت تريده ماذا؟ الطبيعة بأحد ماذا؟ أفرادها. ذاك معقول. فإذا كان الفرد المردد مقصود عنده هذا المعنى وبالذي تفضلون به لا بأس. بس هذا ما يصطلحون عليه ماذا؟ الفرد المردد. فإن الفرد يعني الجزئي المردد، وإحنا ليس عندنا جزئي ماذا مردد. قل إذا كان ذاك المقصود ذاك كلي يطلب واحد من أفراده أي فرد كان ذاك معقول بليه. فالمقصود حينئذ يتضح بطلان ما أفاده هذا القائل من أن مفاد النكرة في المثال الثاني فرد المردد. ليش باطل؟ نقول له لأنه إذا قال لي المولى جئني برجلين، فأنا إذا أتيت برجل من الرجال مثل زيد يحترم كذلك ولا بلي بلي، مع أن هذا زيد الذي أتيت به ليس مرددا. هو لا، إما هو إما غيره. فهذا يدل مفاد النكرة في المثال الثاني ليس هو الفرد المردد، بل مفاد ما ذكرناه احنا. شنو الذي احنا ذكرناه؟ طبيعة المقيدة ديما بالواحدة، يعني جئني بطبيعة، جئني برجل بالطبيعة طبيعة الرجل، لكن الواحد او قيد الواحدة قلت منين استفدنا؟ من التنوين. هذا هو الصحيح. فالنتيجة اذا سألنا سائل خلاص الدرس اللي قاعد ابينها حتى اطبق العبارة، قال تعال النكرة شنو مفادها؟ اقول له النكرة اما مفادها الواحد المعين واقعا المجهول عند المخاطب. مثال شنو؟ وجاء رجل من اقصى. واما معناها الطبيعة المقيدة بالوحدة كما في جئني برجلين، ثم أقول له وأما ما ذكره صاحب الفصول بعض المعاصرين من أن مفاد النكرة في المثال الثاني هو الفرد المردد فهذا باطل، لأنه حينما يقول لي المولى جئني برجلين فأنا إذا أتيته بزيد مثلا يحصل الامتثال، مع أن زيد ليس مرددا، ليس إما هو إما غيره، بل هو أطبق العبارة. ومنها من جملة ذن الألفاظ الذي رين نتعرض إلى معناها النكرة مثل رجل في يا مثال وجاء رجل من أقصى المدينة، أو في يا مثال، أو في جئني برجلين. قلنا كل مثال يرمز إلى شيء، ثم يقول قد سر ولا إشكال أن المفهوم من النكرة في الأول، في الأول يعني شنو؟ في المثال الأول وجاء رجل، ولو بنحو تعدد الدال والمدلول شو المستفاد؟ هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند مخاطب. المخاطب منه احنا الذي نسمع القرآن، مجهول عند المخاطب. يعني شو المجهول؟ يعني محتمل الانطباق على غير واحد من افراد الرجل. وجاء رجل يحتمل الانطباق على كل فرد من افراد الرجل، فهو معين واقعا مجهول عند المخاطب. هنا الشيخ قال ولو بنحو تعدد الدال والمدلول، يعني شنو؟ يعني استفادة كون المراد هو الفرد المعين واقعا المردد عند المخاطب ليس من ناحية أن كلمة رجل استعملت في هذا الفرد، في الفرد، فإن كلمة رجل لم توضع علما، لم توضع علما للفرد، وإنما وضعت علما للطبيعة. إذن كيف تقول استعملت ماذا أريد منها الفرد المعين واقعا المجهول عند المخاطر؟ فشي جاور يقول هذا استفدناه ببركة من طريق تعدد الدال والمدلول. يعني كلمة رجل استعملت فيما في الطبيعة، وكون المراد هو الفرد المعين من الطبيعة، هذا استفدنا من التنوين من دال آخر، لا أن نفس كلمة الرجل استعمل سيما. قاعد أكرر ترى بعد، قاعد أكرر، لا أن نفس كلمة رجل استعمل سيما في الفرد المعين، لا حتى تشكل عليه أنه كلمة رجل موضوع على الطبيعة، بل كلمة رجل مستعملة في الطبيعة. وكون المراد هو الفرد المعين من الطبيعة، هذا نستفيده من التنوين. دالين إذن صار تعدد الدال والمدلول، دالين صار، الدال الأول كلمة رجل، الدال الثاني التنوين، فالدال الأول استعمل في الطبيعة له مدلول خاص وهو الطبيعة، الدال الثاني وهو التنوين له مدلول آخر وهو ماذا؟ الفرد المعين من تلك الطبيعة. إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه. كما أنه، يلا العبارة خلنا نمشي بيها، هذا في المثال الأول. المثال الثاني إجينا، كما أنه في الثاني، في المثال الثاني مدلول الرجل شنو هو؟ مدلول الرجل شنو هو؟ هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة. كلمة رجل في الطبيعة، الوحدة مفهوم الوحدة منين استفدناها؟ من التنوين. فيكون اسم يكون ياهو، يعني المدلول في الثاني، فيكون المدلول في المثال الثاني المدلول حصة من الرجل، قلنا الحصة هي الكلي المقيد بالوحدة هو، ويكون كليا، يعني مدلول في المثال الثاني يكون كلي، ليش؟ لأن الطبيعة الواحدة المقيدة بقيد الوحدة تصدق ماذا؟ إذا قلت لك جئني بالرجل، يعني طبيعة مقيدة بالوحدة يصدق على كل فرد فرد فرد فرد فرد فرد، ويكون كليا ينطبق على كثيرين، لا فردا مرددا بين الأفراد، فردا يعني جزئي مردد بين الجزئيات، يقول لا الجزئي لا يكون مردد دائما، الجزئي هو هو، بل هذه الحصة في المثال الثاني أمر كلي، الطبيعة المقيدة بالوحدة أمر كلي تصدق على كثيرين، لا فرد مردد. وبالجملة الخلاصة هيك راح يصير، النكرة أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم، قصد من النكرة مو مفهوم النكرة، مفهوم النكرة شيء عبرون عنه، النكرة بالحمل الأولي، لا احنا نريد مصداق النكرة، واقع النكرة، مصداق يسموه ماذا؟ بالحمل الشائع. يقول وبالجملة النكرة أي مصداق النكرة، أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم، يعني عند منو؟ النحاف، عند العرب، عند ما أدري شنو لغويين. وبالجملة النكرة إما، قصد من النكرة يقول بالحمل الشائع عن المصداق، إما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب، هذا وين في وجاء رجل من أقصى المدينة، أو حصة كلية، هذا في الثاني جئني برجل، نريد نضرب ترى الفصول، لا الفرد المردد بين الأفراد مدلول النكرة ما يصير فرد مردد، ليش؟ وذلك لبداهة كون لفظ رجل في جئني برجل نكرة، مع أنه يصدق عليه من؟ على كل من جاء به من أفضل. إذا جبت لي زيد يصدق عليه جئني برجل، يصدق امتثال. نجل زيد، زيد هو يو إما هو إما غيره، يعني مردد يو معين مو مردد. فالامتثال يصدق حينما تقول لي جئني برجل، يصدق بإتياني بزيد، فيتبين مفاد النكرة في المثال الثاني ليس هو المردد. وإلا ذا المردد ما كان يصدق الامتثال بالإتيان بزيد، لأن زيد ليس مردد بل معين، مع أنه يصدق على كل من جاء به. يعني لما نقول جئني برجل يصدق الامتثال في كل من جاء به، إذا جئت لزيد هم يصدق الامتثال. ولا يكاد يكون واحد من هذه الأفراد التي تأتي بها، منها يعني من الأفراد التي تأتي بها مثل زيد أمر تأتينا، لا يكون هذا واحد من الأفراد مردد هذا أو غيره، ما يكون هذا أو غيره، بل هو معين كما هو مصدر الفرد المردد. لو كان هو المراد من النكرة، لو كان فرد المردد هو المراد من النكرة، يعني لازمه أنه ما يصدق الامتثال بمجيء زيد أو بمجيء عمرو أفراد، يعني ليس هو أو غيره بل هو معين. ليش يلزم ما يصدق الامتثال؟ ضرورة أن كل واحد لما نجيب لي زيد أو عمرو هو لا هو أو غيره، هذا مش صحيح. شنو؟ فلا بد أن تكون النكرة في المثال الثاني يعني الواقع في متعلق الأمر، صارت متعلق أمر جئني برجل، صار متعلق أمر، ما فعلها شنو؟ مو الفرد المردد، قول الطبيعة، لكن لوجود واحد هو الطبيعة المقيد بمثل مفهوم الواحدة، فيكون أمر كلي مو بعد فرد كلي قابل لصدق على سفين، مو جزء مردد، مو تقول فرد يعني جزء مردد، فيكون كليا قابلا للانطباق عن على كثيره، مو ان المفاد هو الفرد المردد، ولا اذا فرد مردد لازم بالاتيان بزيد بمجيده لازم امتثال. بعدهم اكو من الالفاظ خلص هذا اللفظ بعد عدك، ولا يقول لا بعد كافي بعد زين، اذا كافي رحم الله والديك تعرضنا للبحث الثاني. بحث الثاني يا بحث الثاني، ها مو احنا قلنا اول ما تخنس قلنا الأولى أن نتعرف لبعض الألفاظ الذي قيل بأنها مطلقة أو هي واقعا غير مطلقة، نبين أولا معناها ثم بعد ذلك شنو، ثم بعد ذلك شنو نلحظ أنه هل هي مطلق بعد أن تجلى معناها. يلا تعرضنا إلى هذا البحث الثاني، يقول راح أتعرف بحث ثاني ما بيشي، راح أتعرف نجي علما إلى اللفظ الأول. اللفظ الأول شنو هو؟ اسم الجنس. قلنا موضوع علم للطبيعة، أو نجي علما للنكرة بالمعنى الثاني. نكرة بالمعنى الثاني شنو؟ اليوم السلسة قلنا طبيعة أيضا مقيدة بالوحدة، هذان ثنين يطلق عليهما مطلق يولا؟ يقول بالي بالي بالي بالي بالي، لأن اسم الجنس موضوع للطبيعة، أصل الطبيعة لي سيده، والنكرة بالمعنى الثاني موضوع للطبيعة، فإذن هما مطلق من قسم المطلق. لأن المطلق شنو هو معنى؟ لا دخل شو المطلق شنو معنى حتى نشوف ذني مطلق ولا مطلق شنو معنى، فسر لي يلا تعال فسر لي. تعرف معنى المطلق شنو ولا؟ الظاهر أن الأصوليين ليس للمطلق عندهم معنى غير المعنى اللغوي، نفس المعنى اللغوي هو هنا يقصدون في اللغة مطلق يعني شنو؟ دابة مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني غير مقيدة ما رابطيها، مطلقة تمشي وحدها بأرض الله غير مقيدة، فمعنى مطلق يعني غير مقيدة. فهنا هم يصدق المطلق بهذا المعنى علامة على اسم الجنس مثل الرجل، الرجل أو الرجل، أكرم الرجل اسم الجنس، يصدق علامة ما مقيدة رجل معين فهو مطلق. فيصدق عليه مطلق. وهكذا النكره بالمعنى الثاني جئني برجل مطلق رجل ما مقيد برجل معين فهو مطلق، لان معناه يعني غير المقيد ويصدق على ذني مطلق. بل لو قلنا بان المطلق موضوع ماذا للمعنى بقيد كما كان الرأي الذي يقول قبل سلطان العلماء بقيد شنو الشيوع والإرسال، نعم بناء على هذا لا يكون اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني شنو لا يكونان شنو مطلق. ليش؟ لأن قلنا موضوعات علما للماهية لسيدة، ما موضوعات للماهية بقيد الشيوع والإرسال، فما راح يكون مطلق على الرأي الذي قبل شنو سلطان. لكن احنا قلنا المطلق معناه نفس معنى اللغوي يعني غير مقيد، ويصدق على اسم الجنس والنكره بالمعنى الثاني ذلك. وينبغي ان يكون واضح لديكم ايضا انه على الراي ما قبل سلطان العلماء يلزم من التقييد المجازيه، يعني إذا قلت لك جئني برجل عالم على الرأي ما قبل سلطان العلماء يلزم المجازية. ليش؟ ليش؟ لأن الرجل علم الموضوع للطبيعة بقيد الإرسال والشيوع، ومع تقييده بالعالم لابد أن ألغينا قيد الإرسال والشيوع فيلزم المجازية. هذا على الرأي ما قبل السلطان. أما على الرأي ما بعد السلطان الذي يقول موضوع علما كلمة رجل للطبيعة ليسيدة مهملة، فلا يلزم من التقييد مجازية. لما أقول جئني برجل عالم ما يلزم ليش ما يلزم مجازية؟ لأن كلمة رجل في من مستعملة في الطبيعة، شو العالمية منين استفدناها؟ من كلمة عالم. هذا يسموه تعدد الدالي والمدلول. كلمة رجل إذن مستعملة في الطبيعة، وكلمة عالم مستعملة في الخير، من مجموعه ما راح نستفيد ماذا؟ أن المراد الرجل العالم، لا أنه ابتداء عن كلمة رجل استعمل فيما. في الرجل العالم حتى تكون مستعملة في غير معناها الموضوع له، لا كلمة رجل ما استعملت في الرجل العالم بل استعملت في الطبيعة. والعالم ماذا استعملت في العالمية؟ من مجموعه ما نستفيد ان المراد الرجل عالم، فمجازيه ما موجوده على الراي الجديد. مثل اذا قلت باب الداري، كلمه باب وين نستعملها انا؟ في الباب. الدار وين نستعملها؟ في الدار. لكن لما نستمع شو استفيد؟ أن المراد باب الدار. يا غلام في غلام في الغلام زيت في زيت، لما يجتمع أنا أستفيد أن مراد المتكلم غلام في ماء اللحم. ماء لحم اطبخوا لنا في هذا اليوم ماء لحم. ماء لحم يعني شنو؟ يعني كلمة ماء وين مستعملة؟ في ماء اللحم؟ لا، كلمة ماء في الماء، لحم في اللحم. لما يجتمعان هذا يسمى تعدد الدال والمدلول. يستفاد أن مقصود المتكلم هذا التركيب الجديد ما إلى حين. مجازية إذن ما راح يصير. فعلى قالي رأي ما قبل ما بعد السلطان بالنتيجة من التقييد لازم مجازي. أفعرف هذا دور الأول. إذا عرفت الألفاظ المتقدمة فنقول كلمة اسم الجنس موضوع قلنا للطبيعة، والنكرة بالمعنى الثاني هم موضوع للطبيعة لكن بقيد الوحدة، كلاهما يصدق عليه مطلق. ليش؟ لأن المطلق شنو معنى؟ غير المقيد، معنى اللغوي. واسم الجنس ما بيتقيد، وهكذا النكرة بالمعنى الثاني غير مقيد، فكلاهما مطلق. نعم بناء على رأي ما قبل السلطان الذي يقول مطلق ما وضع بقيد الشيوع لا يصدق على اسم الجنس والنكره بالمعنى الثاني مطلق. ليش؟ لان ما موضوع للطبيعه بقيد الشيوع. لكن هذا الرأي قلنا باطل بلا مستند. ثم بين جزء ثاني قلت على الرأي ما قبل السلطان يلزم المجازيه من التقييد، لان ما نقدر نقول جئني برجل عالم الا يكون نلغي ارسال والشيوع فيلزم مجازيه. اما على الرأي ما بعد السلطان لا يلزم مجازيه. ليش؟ لان كلمه رجل مستعمله في الطبيعه وعالم مستعمله في من في العالميه لما يجتمعان نستفيد ان المراد الرجل عالم، لا ان كلمه رجل ابتداء استعملت في الرجل العالم حتى يلزم مجازيه. خلاص فقد سدح جاي انا عيد احكي اقول الشيخ الاخر ليش ما تعرض لشي يسمونه شنو شي يسمونه علم الجنس؟ اقول لك نفس اسم الجنس لا تحكي بعد اكثر، لان علم الجنس نفس اسم الجنس، لذلك بعد ما تعرض للابد، لان رأيه كان علم الجنس شنو نفس اسم الجنس. شو رأيه زين بعد شنو؟ يلا احكي المعرف باللام ليش ما قلنا ما عدنا اسكوت لام تعريفية ما عدنا لام كلها تزيينية. الرجل هي الرجل نفس الشيء كله اسم جنس. شو كله اسم جنس؟ يعني معرب اللام ام جنس اسم جنس اللام هي زائدة تزيينية. بعد شنو ليش ما تعرض من نكرة ماذا بالمعنى الاول يعني فرد معين واقعا؟ اقول لك هاي واضح ليس بمطلق لان مراد معين مو المراد ماذا مطلق حتى يصح عليها كلمة مطلق. فاتضح لعله نحن نقول لم يتعرض لعلم الجنس على نفس من الجنس واسم الجنس قلنا مطلق هذا امر، ولم يتعرض للمعرف باللام قلنا لا معرف باللام لام زائدة تزيينية فراح يسمى عرب الله نفس اسم الجنس وقلنا اسم الجنس مطلق. ما تعرض للنكره بالمعنى الاول لان النكره بالمعنى الاول مراد من فرد معين، هو اذا اراد فرد معين حتما هذا ليس بمطلقين. اطبق العبارة اذا عرفت ذلك يعني معاني ذن الالفاظ المعادل جثرا اربعة اظن خمسة فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على من يصح اطلاقه على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني كما يصح لغة. شلون لغة يصح أن نطلق مطلق عليهم؟ لأن لغة معنى المطلق شنو هو؟ غير مقيد، بل غير مقيدات فيصح أطلق مطلق لغة يصح أطلق، بل قلنا أصطلاح على معنى المطلق هو هذا. لذلك يقول وغير بعيد أن يكون جريهم جريهم جريما علماء نصول في هذا الأطلاقي يا أطلاقي أقول في هذا الإطلاق يعني في هذا الاستعمالي في هذا الاستعمالي يعني في هذا الإطلاق يعني في هذا الاستعمالي استعمال من؟ في استعمال كلمة المطلق يعني. وغير بعيد أن يكون جريهم جري العلماء في هذا الإطلاقي يعني في إطلاق كلمة المطلق في استعمال كلمة المطلق على وفق اللغة يعني مو انه اطلاق جديد ابن معنى جديد للمطلق من دون ان يكون لهم فيه يعني شو على وفق اللغة هو قاعد يفسرك من دون ان يكون لهم فيه يعني في لفظ المطلق اصطلاح على خلاف اللغة كما لا يخفى. نعم فاذا المطلق يطلق عليه من على اسم الجنس نكره بالمعنى الثاني. نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون مشهور الذي قبل السلطان من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالإرسال. عطى تفسير راح يجي يعني الشمول البدلي إرسال إرسالية والشمولية، لكن الشمولية على سبيل البدل. لما كان ما أريد منه الجنس يعني اسم الجنس أو الحصة يعني نكره بالمعنى الثاني. لما كان عندهم يعني عند المشهور بمطلق. ليش عن قيد الإرسال ما أقول؟ لما أقول لك جئني برجل قيد الإرسال ما أقول لأنه جنس اسم الجنس موضوع إلا للطبيعة لي سيدة قيد الإرسال ما أكو، فيلزم أن يكون عندهم ليس بمطلق. إلا أن الكلام في صدق النسبة، مو نقال صدق المشهور شي يقولون وأي بعيدة المشهور يقولون. يعني شنو هاي جسارة في حكم واحد ترى هاي شنو يقولون موضوع للطبيعة بقيد الإرسال؟ ما محتمل مولانا هاي شنو الفائدة اللي بيناها جديدة شنو هي؟ قلنا بناء على المعنى المشهور يلزم أنه تقييد يستلزم المجازي، لأن لا يمكن تقييد إلا بإلغاء قيد الشيوع. ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى بيا معنى بالمعنى المشهوري يعني ما أخذ فيه غيب الإرسال شبيه غير قابل لطروع قدمته أخرت أنا ترى غير قابل لطرو التقييد. هو قال لطرو التقييد غير قابل، عبارة شوي واحد قد الطالب تخفى عليه. إذا كان يقول غير قابل لطرو التقييد كان أوضح. ما يقبل التقييد، ليش ما يقبل التقييد؟ لأنه هو إذا مأخذ بالشيوع شلون فيها القيد بالعالم؟ فإنما له من الخصوصية، وهي شنو؟ قيدته الخصوصية عن التقييد وهو العالم، جاني بالأجل عالم ينافيه، يعني ينافي شنو؟ ويعانده ينافي ويعاند، يعني ينافي ويعاند المطلق. المطلق هو معناه الطبيعة بقيد الإرسال، ينافي الإرسال. وهذا بخلافه بالمعنيين. يقول وهذا بالمعنيين يعني شنو؟ المطلق بمعنى الحصة وبمعنى اسم الجنس لم يؤخذ فيه قيد الإرسال فيقبل التقييد بلا مجازية. فإن كل منهما يعني من الحصة ومن اسم الجنس له يعني للتقييد قابل. ليش قابل؟ لعدم انسلامهما بسبب ماذا؟ التقييد ما ينسلم معناهم معنى اسم الجنس لأن لي سيدة بعد ما نأخذ بالإرسال. وعليه يعني إذا لا ينسلم معنى اسم الجنس في ذن المعنيين عفوا لا ينسلم المعنى في هذين لا يستلزم حينئذ التقييد تجوزا في المطلق على رأينا. يعني إذا كان بمعنى اسم الجنس والحصة ليش؟ لأن كلمة رجل مستعان في الطبيعة كلمة عالم مستعان في العالمية، لإن كان إرادة معنى لفظه معنى لفظه لفظ من؟ لفظ اسم الجنس والحصة. معنى لفظ اسم الجنس والحصة شنو هو قلنا؟ طبيعة. يقول إن كان إرادة معنى لفظه منه يعني هو منه الريد من هو اسم الجنس والحصة المعنى هو الريد من كلمة رجل حصة أو طبيعة. والقيد العالمية يكون مراد من كلمة عالم بدال آخر وإرادة قيده وهو العالمية من قديمة حالية أو مقالية. طبعا يلزم مجازية بعض يلزم مجازية إذا عرفنا من كلمة رجل وإنما استلزموا نحن استلزموا المجازية شوكت لو كان بذاك المعنى يا بذاك المعنى بالمعنى المشهور اللي معقول قيد الإرسال يلزم مجازية لأن يكون نلغي قيد الإرسال أو على رأينا. لكن إذا جعلنا كلمة رجل نفس هل استعمل فيما في المقيد لا مستعمل في الطبيعة نفس مستعمل ماذا في المقيد الإشكال. نعم لو أريد من لفظه من لفظ المطلق فهو ماذا اسم الجنس يعني والحصة أريد المعنى المقيد يعني من كلام جانب رجل عالم من كلام رجل أردت رجل عالم وأردت الطبيعة كان مجازا مطلقة مطلقة يعني حتى على رأي غير المشهور حتى على رأي من سواء كان هاي سواء أنا قدرتها التقييد منفصل أو متصل هذا بعد ما يأثر. فصل محصل هذا الفصل جئني برجل عالمين عالمين محصل هذا الفصل نقول على رأي ما قبل السلطان نحتاج إلى مقدمات حسنة وما نحتاج نحتاج وما نحتاج لا ما نحتاج ليش ما نحتاج لأنه كلمة رجل هي موضوع على الطبيعة بقيد شعور أصلا مقدمة حكرة عشان تسوي فيها بلي نحتاج إلى مقدمات الحكمة على رأي ماذا ما بعد السلطان الذي يقولون كلمة رجل مثلا علم الموضوع للطبيعة ليسيدة هنا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة حتى نثبت أن مراد المتكلم أي فرد من أفراد الرجل لا رجل معين على الرأي السابق على السلطان ما نحتاج ليش إلى مقدمات لأن هي كلمة رجل هي تقول منه أن المراد هو الرجل المرسل أي رجل كان طبعا مقدمة حكمة ما نحتاج أما على الرأي ما بعد السلطان كلمة رجل تقول لنا ماذا المراد هو الطبيعة اللي يفيده أكثر ما تقول هيك لكن يبقى على أنه من قال بأن المراد كل فرد من أفراد الطبيعة اليسيدة لعل المراد شنو فرد معين فلذلك نحتاج المن إلى مقدمات الحكمة حتى نثبت أن مراد المولى هو الرجل أو رجل حتى الجاهل مو العالي وشنو مقدمات الحكمة عددها شكل اختلفوا في عدد مقدمات وهذا احد الابحاث الاصولية ان مقدمات الحكمة عددها شقد الاخر يجعل عددها ماذا ثلاثة الاول ان يكون المولى في مقام البيان الثاني شنو انتفاء القرينة على التعيين الثالث عدم وجود القدر المتيقن لكن عدم وجود القدر المتيقن لكن القدر المتيقن له صورتان مرة قدر متيقن من الخارج مرة قدر متيقن من التخاطب في مقام التخاطب مثلا إذا قلت لك جئني برجلين قدر المتيقن المراد من الرجل يا رجل الرجل العالم التقي النقي الورع المجاهد والى اخره هذا قدر متيقن لكن هذا قدر متيقن منين استفدنا من الخارج يعني مو نفس الخطاب استفدنا من عند هذا القدر المتيقن هذا من الخارج هذا وجوده ما يضر ليش وجوده ما يضر لان ما من خطاب الا وفيه قدر متيقن من هذا القبيل لو كنت اعتقر قبل وقدر متيقن تكفي المؤمن الصالح الورع فاذا كان يمنع هذا القدر متيقن لازم ان نقول اطلاق ما نكذب عن نتمسك به في اعتقر قبل وفي كل موري فإذا صاحب الكفاية لما يقول قدر متيقن يظهر قصد من قدر متيقن قدر المتيقن في مقام التخاطب، مثل ما القدر متيقن في مقام التخاطب. أنا سألك شوف هذا المثال حتى يتضح لك المطلب. زرادة يسأل الإمام يدل على أنه إذا واحد شك في القراءة قرأ وما قرأ، شك في التكبير بعدما قرأ، قال له لا يدير بال، قال له شك في الركوع، شك في القراءة بعدما ركع، قال له لا يدير بال، قال له شك في الركوع بعدما سجد، قال له لا يدير بال، قال له شك في السجود بعدما قام، قال له ليش. شو هذا بقى زرارة ماذا يسأل؟ يسأل إمام الطاقة عام، قال له كلما فرغت من دخلت في جزء، خرجت من جزء ودخلت في جزء آخر وشككت في السابق، هقعت الفراغ أنك أتيت به ولا فلا تعتني بشكك. الطاقة عدعان. السؤال الذي نريد نطرحه هذا، أن هذه قاعدة عامة نقدر نطبقها في الحج، هم الحج بالصلاة واضح بالحج، إذا واحد دخل في جزء جديد من أفعال الحج وشك في السابق يقدر يطبقه ولا ها؟ أمو الإمام قال كلما دخلت في جزء وشككت في السابق، وما قيد بالصلاة ها؟ صاحب الكفاية شي يقول؟ يقول لا ما يجوز التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن القدر المتيقن شنو هو؟ باب الصلاة. هذا القدر المتيقن منين؟ جاب الآخر. هذا يسمونه قدر متيقن في مقام التخاطب، لأن التخاطب والحوار حول من؟ حول الصلاة. فهل القدر المتيقن صار متيقن بسبب كون الحوار عن من؟ عن الصلاة. هذا يسمونه قدر متيقن في مقام التخاطب. هذا الآخر يقول يمنع، ومن آراء الآخر هو هذا الرأي. يعني الآخر إلى آراء من في الأصول، من جملة آراء هذا وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر في انعقاد ماذا؟ الإطلاق. فالخلاصة إذا تمت ذن المقدمات الثلاث نستكشف عن مراد المولى شنو، نستكشف عن مراد المولى شنو إذا تم الذن الثلاث، نستكشف مراد المولى شنو هو المطلق دون المقيد. بل إذا اختلف واحد من ذني يعني بأن لم يكن في مقام البيان ما نقدر نستكشف أن غرضه هو ومراده هو المطلق، لعل مراد المقيد ولم يبين لأنه في مقام الإجمال. وإذا اختلت الثانية يعني جاب قيد أتى بقرينة على التقييد، واضح بعد ما نقدر نستكشف أن مراد المطلق. وإذا اختلت الثالثة، الثالثة يعني شو الثالثة اختلت؟ يعني كان قدر متيقن موجود في مقام التخاطب، ايضا ما نقدر نستكشف ان مراد ماذا؟ المطلق. لعل مراد شنو؟ لعل تمام مراد شنو؟ تمام مراد شنو لعله؟ هو المقيد. وانما لم يصرح به اعتمادا على من؟ على القدر المتيقن. لا تقول، لا تقل المولى لم يبين لي أن هذا هو تمام مرامي، أن هذا يا هذا هو المقيد. فلو كان المقيد هو تمام مرامي يكون المولى يبين لي أن تمام مرامي شنو هو المقيد. أقول لك ليس من الواجب على المولى إلا أن يبين لك تمام المراد، وليس من الواجب عليه بعدما بين لك تمام المراد أن يقول لك هذا تمام المراد. هذا بعد مو لازم. إذا كان لازم بعد ما بين تمام المراد يبين لك وهذا هو تمام المراد. إيه صحيح. ما يكتفى بعد بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. ليش؟ لأنه ما بين أن المولى أن المقيد وهو أن هذه القاعدة مختصة بباب الصلاة، ما بين أن اختصاصه بباب الصلاة تمام مرامي، فوجود القدر المتيقن نظر. لكن الصحيح عندنا أن المولى من اللازم عليه أن يبين تمام مرامه، لكن ليس من اللازم بعد بيان تمام مرامه يقول لنا أن هذا تمام مراني، يكفي بيان تمام مرانه واقعا، واقع بيان واقع تمام المران يكفي، وليس من اللازم أن يبين أن هذا تمام المران. فإذا يكفيه أن يبين تمام المران واقعا فوجود القدر المتيقن حينئذ يضر، إذ لعل تمام مرانه هو القدر المتيقن. تطبق العبارة. فصل. قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة لي في ذلك. وضعا يعني شنو؟ يعني هي وضعا لوضوع الماهية المبهمة لي في ذلك، وأن الشياع والسريان ما ليس جزء من المعنى. هذا منو كان يقوله؟ علماء القديم قبل السلطان. وأن الشياع والسريان كساحر الطواري يكون كسر الطواري، يعني شنو؟ كالعدالة وعدم العدالة، كالبياض وعدم البياض، كالكبري والصغري، كالجمالي والقبحي. بني شلون طواري ما مأخوذ جزء من المعنى؟ كذلك الشياع والسريان الصفات، يعني صفات كسر الطواري يكون خارجا عما وضع له، وضع له لفظ رجل. إذن فإذا موضوع لذات الرجل من قيد من دون قيد الإرسال فلا بد في الدلالة عليه، عليه يعني على من؟ على الشياع، وأن مراد المولى هو الشياع أي رقبة كان، هذا يكون مثبتة بقرينة، لا بد عليه من قرينة. إذا القرينة يو حالية يو مقالية، يعني خاصة حالية خاصة مقالية خاصة، يو حكمة قرية الحكمة الذي هي عامة، وهي الحكمة يعني قرية الحكمة تتوقف على مقدمات ثلاثة، إحداها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا في مقام شنو؟ الإهمال والإجمال. شنو الفرق بين الإهمال أو الإجمال؟ فبمرة بينت لكم، قلت إجمال يعني المولى يتعمد أن يبهم المطلب على السامع، أما الإهمال لا، ما مقصود التعمد، مقصود لا الآن أقيم الصلاة في مقام التشريع، ما يريد هو يبهم يتقصد الإبهام والإجمال عليه. ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين، يعني انتفاء القرينة على التقييد. ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. أما القدر المتيقن من الخارج قلنا لا يضر، وإلا لو كان يضر لازمه أقل مطلق لا ينعقد في الدنيا. يقول ولو كان هذا المتيقن منين؟ متيقن مو من التخاطب، كان منين؟ من الخارج، بملاحظة الخارج عن ذلك المقام، يعني عن مقام التخاطب في البين، يعني لو كان هذا المتيقن في البين موجود بسبب من الخارج، مثل احتق رقبة من الخارج نستفيد المراد هو ماذا؟ الرقبة ماذا؟ القدم المتيقن والمؤمنة. يقول فإنه غير مؤثر لو كان من الخارج، لا يؤثر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض، يعني لو كان المولى بصدد البيان كما هو فرضنا أنه بصدد البيان مقدمة الأولى تامة، فلو كان قدر متيقن موجود من الخارج هذا لا ينفي كون مراد المولى هو المطلق، بعدنا نقدر نفسك بالإطلاق. فلو كان مراد المقيد واقعا يكون مخلا بغرضه، نقول له ليش ما بينت أن مراد الثقيل مقيد؟ لو قال حكم قدر متيقن، قدر متيقن لا يصلح للاعتماد عليه. ثم يقول فإنه فيما تحققت، يعني ذن المقدمات لو تحققت، لو لم يرد كل رقبة حتى الكافرة لأخل بغرض، يكون مخل بالغرض، وهذا قبيح منه حيث لم ينبه مع أنه بصدد البيان، ما نبه على أن مرادي ماذا؟ خطوة المؤمنة، فلو كان مراد خصوص المقيد خصوص المؤمن يكون مخل بغرضه فحيث لم يبين يكون مخل. وبدونها يعني شنو بدونها؟ بدون التمامية بين المقدمات ما ينعقد إطلاق. ليش؟ لا يكاد يكون هناك إخلال بالغرض إذا كان مراد المقيد لا يكون إخلال بالغرض، حيث لم يكن مع انتفاء الأولى ما راح يكون المولى إلا في مقام الإجمالي أو الإجماع، فإخلال بالغرض ما يصير. ومع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة تعتمد على القرينة، ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض. نرجع هذا إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.